السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنبدأ بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى لقاءنا الأسبوعي للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم، سائلين الله جل وعلا التوفيق والسداد، وأن يجنبنا الخطأ والزلل في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويجعلنا للمتقين إماما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الأول: ما حكم إنشاد الضالة في المسجد؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن نشد الضالة في المسجد، وقال: إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه. إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لذلك. نعم، المساجد بنيت لذكر الله عز وجل وإقام الصلاة ونحو ذلك، فلا يجوز أن تشغل بغير ما جعلت له. وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نشد الضالة في المسجد، نهى عن البيع والشراء كذلك في المسجد، وقال: إذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. لأن كما قلنا المسجد سوق الآخرة، فلا ينبغي أن يحول إلى سوق الدنيا. وقد قال الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فلا يجوز نشد الضالة في المسجد، والضالة هي ما ضاع من الدواب أو ما فقد من الدواب ونحوها، الله أعلم. عندنا شقق للإيجار، هل يجوز أن نؤجر فيها غرف للكفار، مع العلم أنه يمكن أن يحدث منهم تجاوزات شرعية مثل شرب الخمر أو العلاقات المحرمة، لكن عندما نسألهم يقولون إنها زوجته وهم نصارى؟ الأصل في التعامل مع غير المسلمين في أمور العقود ونحوها الإباحة، لكن الإجارة لا يجوز لمسلم ولا لغير مسلم أن يعقد عقد إجارة مع مسلم أو غير مسلم أيضا، لا يجوز لمسلم أن يعقد عقد إجارة مع مسلم أو غير مسلم إلا أن يكون على منفعة مباحة في الأصل. فهؤلاء الذين يأتون إلى السائل يطلبون منه إيجارة، الأصل أنهم يطلبون العقار أو الغرفة المطلوبة للسكن، وهذا لا شك منفعة مباح. أما كونهم قد يشربون الخمر ويقعون في بعض الفواحش ونحوها، فهذا في الحقيقة لا يفسد الأصل الذي أشرت إليه، وهو حل التعامل معهم في العقود ونحوها. والتابع لا حكم له، أي إن الأصل ما دام هذا الشخص يطلب الغرفة للسكن وهذا مباح، فما يحدث بعد ذلك في السكن لا حكم له، إلا أن يكون قد صرح في البداية بأنه يريد هذه الغرفة ليعصر فيها عنبا ليكون خمرا، أو ليصنع فيها تماثيل محرمة، أو ليبيع فيها لحم خنزير، أو ليحولها إلى بيت دعارة أو نحو ذلك. كل هذا هو الذي لا يجوز. أما أن يطلبها كسكن ثم بعد ذلك يقع في بعض المخالفات فيها، وقد يرى من خلال دينه المحرف أو نحو ذلك أنه لا بأس بشرب الخمر أو كذا، فهذا لا عليك إن شاء الله. وقد قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: المسلم يؤجر العقار للكفار، فقال: كان ابن عون لا يؤجر إلا لذمي. نقله ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة. وبعض العلماء كره ذلك وعدوه من باب التعاون على الإثم والعدوان، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أنه لا كراهة، إلا أن يقال بأنه يخشى إذا كان بالفعل هذا المكان ستمارس فيه الرذيلة أو تفعل فيه المعاصي أو نحو ذلك، يخشى أن ينزل سخط الله عز وجل على هؤلاء القوم في هذا المكان، فيكون ترك الإيجار تورعا لا إيجابا. أما أصل الحكم فلا بأس بالتعامل مع غير المسلمين في الإيجار والبيع والشراء، ما لم يكن الإيجار على أمر غير مباح في أصله. أما السكن فأصله مباح، وما يفعل بعد ذلك لا حرج عليك إن شاء الله، وإن كان يعني من الأولى أن تجتهد في منعهم من ذلك إذا علمت به، والله أعلم. حكم من ذهب لدفع الضرائب وطلب تقسيطها، فقالوا: مقابل التقسيط هناك زيادة ربوية على التقسيط. الأصل أنه لا يجوز للعبد أن يوافق على عقد فيه شرط فاسد أو مفسد، ولا شك أن الزيادة على المال الذي هو في حكم الدين، وإن كان الدين للدولة وحكمه حكم الدين، فلا يجوز أن يوافق المرء على هذه الزيادة. لكن إن كان مضطرا ولا يجد أبدا بحال من الأحوال، وبحث وسعى واجتهد إنه يقضي ما عليه فورا أو حالا ولم يستطع، فنرجو أن يعفو الله عز وجل عنه إذا حاول التقسيط على مدة يسيرة تكون الزيادة فيها قليلة بقدر الإمكان، لكن هذا بعد أن يستفرغ وسعه كله في البحث عن المال المطلوب لسداده دفعة واحدة. فإن عجز فنرجو أن يشمله قول الله عز وجل: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. وقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، لا سيما وإن هذه الضرائب قد يكون فيها نوع من الظلم، بل في الغالب يكون مبناها على الظلم والتجديد على الناس بما لا يطيقون، والله أعلم. لدي أخت تريد بيع ذهبها ووضع قيمته في بنك فيصل الإسلامي لكي يعود عليها بشيء شهري، فهل هذا يجوز علما بأن الفائدة غير ثابتة وجزاكم الله خيرا؟ الحقيقة إن بنك فيصل الإسلامي كنا نحسن بهم الظن إلى وقت قريب، حتى ظهر لنا من أكثر من مصدر أن هناك تجاوزات كثيرة في تعاملاتهم وعدم اهتمام باللائحة الشرعية التي يجب أن تحكم عمل البنك، ولهذا لا ننصح بالتعامل لا مع بنك فيصل ولا مع غيره من البنوك، اللهم إلا إذا دعت ضرورة فعلا إلى التعامل مع بنك، فبنقول لعل بنك فيصل ومثله من البنوك التي ترفع شعار الإسلام تكون أحسن حالا من غيرها، لكن لا يلجأ إليها إلا في حال الضرورة القصوى التي لا يمكن للعبد أن يستغني معها عن التعامل مع هذه البنوك، فبنقول يعني هي أحسن السيئين، والله أعلم. صلينا في بيت لأحد الناس كان معلقا في حائط صورته في حائطه صورة للعائلة، ولم نستطع المطالبة بنزعها لأننا مارة فقط وتحرجنا، فما قولكم في ذلك؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنكم، لأن الأصل أن المسلم إذا كان يتدين لله عز وجل برأي في مسألة معينة أن يجتهد في تبليغ هذا الرأي، وإن كان بعض أهل العلم قد أباحوا الصور الفوتوغرافية إلا أنهم منعوا منها باعتبار تعليقها للذكرى ونحو ذلك، لأنها تجدد الأحزان وقد توقع في الشرك فيما يأتي من الزمان ونحو ذلك، فالذين أباحوا الصور الفوتوغرافية لم يبيحوا تعليقها في صدور المجالس ونحو ذلك، فكان ينبغي على هؤلاء الإخوة الكرام أن ينبهوا على الأقل لصاحب البيت لعله لا يدري حكم المسألة، ولعله يشكر لهم تنبيههم إياه على هذه المخالفة. أما وقد حصل فالصلاة في الراجح صحيحة لا شيء فيها إن شاء الله، ولكن كما قال الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، نرجو أن نكون من هذا الصنف من الناس، لكن هذا لا يجعلنا نهمل مسألة المصالح والمفاسد، فلكل مقام مقال وليس كل ما يعلم يقال، والله أعلم. يباع عندنا الكفن الشرعي للمرأة 3 قطع كما للرجل، لكن سمعنا أحد أهل العلم أورد دليلا على أنها 5، فلو تفضلتم بالتوضيح ما العمل؟ الأصل في الكفن ستر جسد الميت بحيث لا تظهر عورته، الأصل في الكفن إنه يواري عورة أو سوءة، وطبعا الميت كله يعتبر سوءة بعد موته، الأصل في الكفن أن يواري هذه السوءة أو يغطي هذا البدن الذي فقد روحه، سواء كان ثوب 1 أو 3 أو 5، لكن الذي جرى عليه العمل والذي عليه جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم يفرقون بين الرجل والأنثى باعتبار أن الرجل عورته أخف من عورة المرأة والمرأة أحوج إلى مزيد ستر من الرجل، والحقيقة إن الأدلة الواردة في الباب بيان الفارق بين الرجل والمرأة في هذا الباب غير صحيحة فيما أعلم. نعم، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر في أحكام الجنائز أن الأصل أن النساء شقائق الرجال، وإذا كان الرجل أو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرج في ثلاثة أسواب، يبقى المرأة مثل الرجل في سائر الأحكام إلا ما جاء الدليل ببيان الخلاف بينهما فيه. إلا كما قلت إن جمهور أهل العلم وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى القدامى والمعاصرين على أن العمل الذي كان عليه الناس هو ستر جسد المرأة الميتة بخمسة أثواب، فالظاهر والله تعالى أعلم إن هذا لا بأس به، وإن اقتصر على ثلاثة فلا بأس أيضا، لكن يعني لنكن مع المشهور من الأقوال والذي درج عليه العمل، خاصة وأن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى وأكثر المجتهدين كما ذكرت ذكروا هذا الفارق، فنحن نتبعهم على هذا مع الاستئناس ببعض النصوص الواردة سواء كانت مرفوعة وإن كانت ضعيفة أو موقوفة. وكما قلت إنه ده زيادة أو مزيد ستر، ليس إلزاما ولا وجوبا، بل مجرد ستر البدن يكفي إن شاء الله والله أعلم. يقول بدي أسألك على حكم المقامات وقيام بعض القنوات بعرض هذه الأشياء. يا أخي بارك الله فيك، أنا هذه المسألة تكلمت فيها كثيرا في اللقاء قبل الماضي، ونقلت أقوال العلماء رحمهم الله تعالى فيه، وأن الذي ترتاح إليه النفس ويطمئن إليه الفؤاد القول بالمنع، لا بأس بالتغني بالقرآن الكريم وتحسين الصوت بالقرآن الكريم إذا لم يكن هناك تكلف ولا تصنع ولا تعمد اتباع هذه المقامات. أما مع التصنع والتكلف وإدخال مزمار الشيطان على كلام الرحمن جل وعلا فهذا لا ندين الله عز وجل به، وأنصحك أن ترجع إلى الفتوى التي ذكرتها في اللقاء قبل الماضي وأطلت الكلام فيها كما قلت، وأيضا ارجع إلى كلام الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في بدع القراء، وكذلك كلام الشيخ كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، فإنه كاف شاف بإذن الله عز وجل. ما هي المسافة في السفر للمرأة التي تستوجب وجود محرم معها؟ الحقيقة أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه الألة، لأن الأحاديث التي وردت في هذا الباب ما بين مطلق ومقيد، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة أو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم، وفي رواية يومين، وفي رواية يوم وليلة، وجاء حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه مطلقا لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فكان العمل على هذا الإطلاق، ويكون الحكم مناطا بمطلق السفر. وهنا ننظر فيما تعارف الناس عليه من كونه سفرا، يعني الناس إذا قطع إنسان مسافة معينة بنية الذهاب إلى المكان الجديد، فإنه إما يقولون وصل إلى الشيء الفلاني، أو ذاهب بسرعة إلى المكان الفلاني وراجع، أو يقولون مسافر إلى المكان الفلاني. أكثر العلماء على أنهم قدروا هذه المدة بما يزيد عن 80 كيلو متر، هذا هو المشهور من أقوال أصحاب المذاهب. لكن بعض المحققين رجح أن العبرة بمطلق السفر، فما عرف الناس أو تعارف عليه أنه سفر فلا يجوز للمرأة أن تقطع هذه المسافة بدون محرم. وورد في رواية عند أبي داود على ما أظن أو أذكر أنه قال لا تسافر المرأة بريدا إلا ومعها محرم، والبريد يقرب من 20 كيلو تقريبا. فلهذا قال بعض أهل العلم إن مسافة السفر المقررة هي 20 كيلو متر فقط، لكن الظاهر والله أعلم إن ردها إلى العرف أولى. فما تعارف عليه الناس أنه سفر فلا يجوز للمرأة أن تخرج إليه بغير محرم، والله أعلم. يقول أنا مدمن على العادة السرية لدرجة أنها تمنعني من الصلاة، ولا أستطيع أن أؤدي الصلاة لأني أمارسها 3 مرات في اليوم، ولا أستطيع أن أبوح لأهلي بمشكلتي، أرجو ما هو الحل لمعالجة مشكلتي. أقول يعني بارك الله فيك، كون المرء يعترف بخطئه ويقرر أنه مخطئ هذا أمر طيب، ومع صدق نيتك إن شاء الله تعالى وصدق لجوئك إلى الله جل وعلا، أرجو أن توفق للإقلاع عن هذه الآفة الخطيرة. فالله جل وعلا لم يجعل للشهوة سبيلا لقضائها إلا بالزواج أو ملك اليمين، وطبعا ملك اليمين اليوم غير موجود، فبقي الزواج فقط. قال الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم إننا لو نظرنا إلى هذه الآفة وجدنا من المفاسد الكثيرة المرتبطة بها ما يجعل العاقل يجتهد في الخلاص منها، والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا أطيل في بيان المشكلة، فالأخ معترف بأنها مشكلة، أما العلاج فيتمثل في عدة أمور. أولها الزواج في سن مبكرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع وهذا هو الحل الثاني فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني الإكثار من صوم النوافل، لأن العبد إذا اجتهد في النافلة بعد إتقان الفريضة الله تبارك وتعالى يتولاه في جوارحه فيوفقه للخير ويحول بينه وبين الشر، كما في الحديث القدسي المشهور ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي رواية فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ومن كان كذلك. فالله جل وعلا يتولاه في جميع جوارحه ويوفقه لكل خير ويحول بينه وبين كل شر. الأمر المهم جدا الابتعاد عن المثيرات الجنسية، سواء كانت مشاهدة أو كانت مقروءة أو حتى مسموعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، و الأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليدان زناهما البطش، والرجلان زناهما المشي، والنفس تهوى وتشتهي، وده محل الشاهد، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فمهما ابتعد المرء عن مقدمات الخطأ سلم منه. فالابتعاد عن كل المثيرات الجنسية كما ذكرت، ثم الاجتهاد في ملء الفراغ بما ينفع، لأن النفس لا النفس لا تجلس فارغة إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ومن أسوأ ما يضر بالمرء أن يبقى فارغا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة، فهذا مفسد له. لابد أن يكون المرء حريصا على الانتفاع بوقته، لأنه سيسأل عن ذلك بين يدي ربه جل وعلا، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بل لابد أن الإنسان ساعة يوم من نومه يبرمج وقته: في الساعة الفلانية سأفعل كذا، والساعة الفلانية سأفعل كذا، بحيث أنه لا تأتي عليه ساعة إلا أن يكون في عمل نافع دنيوي أو أخروي. ثم من أنواع العلاج أيضا الرفقة الصالحة، لأن الصاحب كما يقولون ساحب، والمرء على دين خليله، وهم القوم لا يشقى جليسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يعني هذا من الجهة الشرعية. وأيضا هناك شيء ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى من الجهة الطبية، فمن ذلك الإكثار من الحمامات الباردة في موسم الصيف، وصب الماء البارد على العضو التناسلي في الفصول الأخرى، لأن معلوم أن الماء البارد بيضعف الشهوة عند الإنسان. أيضا الإكثار من الألعاب الرياضية والتمارين الجسمية التي تقوي البدن، وتجنب الأطعمة المحتوية على بهارات وتوابل لكونها مثيرة ومهيجة. الإقلال أيضا من المنبهات العصبية كالشاي والقهوة ونحوها. عدم الإكثار من اللحوم الحمراء والبيض، يعني الأشياء اللي فيها نسبة كالسيوم عالية عموما. عدم النوم على الظهر أو البطن، بل السنة أن ينام على شقه الأيمن مستقبلا بوجه القبلة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن النوم على البطن، ولعل الحكمة من ذلك ألا تتحرك شهوة الإنسان نحو هذا الفعل. ثم مهم جدا أن يستشعر المرء الخوف من الله تبارك وتعالى، وأن يعلم أنه بمسمع ومرأة من الله جل وعلا ما يفعله أو حتى يكنه في نفسه أو ضميره، فالله جل وعلا يعلمه. وصدق الله حيث يقول: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والله أعلم. يقول: ما سبب نزول آية الكرسي؟ لا أعلم سببا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنزول آية الكرسي، لكن الذي نعلمه أنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب وأبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنهما. ثم إنه ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكان يحرس بيت مال المسلمين فيه تمر ونحو ذلك، فكان الشيطان يأتي على هيئة شخص يسرق من هذا التمر، فيمسك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ويريد أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتذر بأن عنده عيال وكذا، فيترك مرة وثانية وثالثة، قال له: لا أتركك هذه المرة. فقال: دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله عز وجل بها. إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه لا يزال عليك من الله عز وجل حافظ تلك الليلة، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. نتدبر القول مرة ثانية: لا يزال عليك من الله عز وجل حافظ طول هذه الليل، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فغدا أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما أطلقه، فقص عليه الخبر، فقال: أتدري من يتردد عليك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إنه الشيطان صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا القول، مما يبين فضل هذه الآية الكريمة. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع بأنها أعظم آية في القرآن، لأن إذا كان القرآن من أوله إلى آخره في التوحيد وحقوقه ومكملاته وثواب الموحدين وبيان سوء عاقبة المشركين، فهذه السورة شملت هذا كله ولخصت رسالة القرآن في هذه الكلمات الوجيزة العظيمة المعبرة. وننصح بقراءة تفسيرها وتدبر معانيها والعمل بما فيها، فإنها نافعة بإذن الله عز وجل. أما سبب ورود معين لا أعلمه. بالنسبة للبيع بالتقسيط، ما الحكم إذا كان هذا البائع ليس عنده السلعة ولكن يطلب منه المشتري فيشتري له نقدا ويزيد الثمن لبيعه له بالتقسيط؟ هذه في الحقيقة تعرف عند الفقهاء بالبيع المرابحة، يعني أنا أشتري الشيء نقدا أو أدفع ثمنه حالا، ثم بعد ذلك أبيعه على آخر بثمن مؤجل زائد نتيجة أو في مقابل هذا الزمن الذي لا ينتفع بالمال فيه. وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى، يعني قلة قليلة هم الذين قالوا بعدم الجواز، لكن أكثر العلماء يكاد يكون يعني قريب إلى الاتفاق جواز بيع التقسيط، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عقد أو وعد. وبحديث بريرة رضي الله تعالى عنها لما كتبت سيدها على 9 أواق تعطي أوقية كل سنة، فهذا نوع من بيع التقسيط، لأنها أرادت أن تعتق نفسها نظير مال معين في مدة معينة، فهذا لا بأس به. لكن هنا بيشترط أنه لا يتفق على أي شيء قبل تملك السلع، يعني ويأتيه الرجل ويقول له: يا فلان أنا أريد الشيء الفلاني، يقول له: حاضر سأشتريه. بعد ما يشتريه ويتملكه ويدخل في ضمانه يقول له: يا فلان اشتريت الشيء فأتي لتأخذه. هنا نقول: إن شاء أخذه وإن شاء رده، أو قال: والله بدا لي ألا أشتري اليوم، خلاص، لأن الغرم بالغنم. فإذا بدا له أن يشتري يذهب إليه ويصبح الاتفاق مع وجود السلعة أو تملك السلعة. أما أن يبيعه ويأخذ عليه الأوراق اللازمة لحفظ حقه من شيكات ونحوها ثم بعد ذلك يذهب ويشتري السلعة ويدفعها إليه، هذا لا يجوز، لأنه من باب بيع ما لا يملك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك الإنسان، ونهى عن ربح ما لم يضمن، والله أعلم. يقول يعني طبعا سؤال عاجل متعلق بإجابة سؤال ماضي، تكلمتم عن اجتناب الإنسان لما يثير شهوته، فهل يأثم المرء إذا داهمته وهو لا يحب ذلك في نفسه، وهل يأثم وإن كان ممن ينفرون من المنكرات؟ بالطبع لا، لأن الإنسان إنما يعاقب على شيء فعله بإرادته واختياره، أما ما يغلب عليه فالواجب عليه أن يدافعه قبل أن يتمكن منه ويقع فيه، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: دافع الخطرة، الفكرة البسيطة اللي بتخطر ببالك دافعها، إذا كانت سيئة طبعا دافع الخطرة، فإنك إن لم تفعل صارت فكرة فدافعها، فإنك إن لم تفعل أصبحت إرادة. وهنا مشكلة، يعني الإنسان يريد الشيء فغالبا ما هيسعى لفعله، فإذا تحولت من إرادة إلى فعل قد يجد لذة يزينها الشيطان له في هذا الفعل فيستمر عليها فترة، يأتي بعد ذلك يحاول أن يقلع عنها لا يستطيع لأنها تمكنت منه. فدائما مبادئ الشر تبدأ مع هذه الخطرة الأولى، وكذلك مبادئ الخير، مبادئ الخير، فإذا كانت خاطرة طيبة وردت على ذهن الإنسان يبادر أنه يغتنمها، وإذا كانت خاطرة سيئة يبادر بقطعها قبل أن تتحول إلى فكرة ثم إلى حديث نفس ثم إلى هم ثم إلى عزم وفعل، ويصعب بعد ذلك التوبة أو الخروج من هذا الفعل. أما إذا كان الإنسان بتغلب عليه شهوته ويفكر لبعض الوقت ويحاول يقطع، فهذا نرجو ألا يكون به بأس، باعتبار المهم أنه يجتهد في قطع ما يترتب على وجود هذه الشهوة أو التفكير في هذه الشهوة. والأصل عندنا كما قلنا ونقول كثيرا ونردد أن الله عز وجل لا يخذل عبدا صدق اللجوء إليه، فالله تعالى يصدق من يصدقه، ومن يتحرى الخير يبلغه، فمهما كان الإنسان على شر وصدق في لجوئه إلى الله عز وجل ليحول بينه وبين هذا الشر أو يخلصه منه، فالله جل وعلا سيخلصه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. فإذا كنت أخي الكريم على ثقة من أن الله عز وجل لا يخيب سائله فاسأله واستعن به واضرع إليه أن يحول بينك وبين هذا الشر، ولن يخيب الله عز وجل أملك فيه أو رجاءك فيه، الله أعلم. فتاة تقدم لها شخص لا تقبل شكله ولكنه على خلق، هل يجوز لها رفضه أم ستحاسب على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلوم أنه لا يجوز أن ينظر أو يتعمد الرجل النظر إلى المرأة والعكس، فالله تبارك وتعالى يقول: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لكن مع هذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، وشرع للمخطوبة كذلك أن تنظر إليه، لأن المرأة يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منها، ولا يجوز أن تحمل المرأة على الارتباط بواحد لا تريده. فهنا نقول إذا كان بالفعل لا يروق لك شكل هذا الأخ فالأفضل ألا ترتبطي به خشية أن يؤدي ذلك إلى فساد العلاقة بينكما فيما بعد، ويترتب على ذلك مفاسد كثيرة، والله تعالى لا يحب الفساد. وأنت بالخيار، حتى ولو كان صاحب دين، فمسألة القبول وعدم القبول هذه الشرع وضعها في الاعتبار، وإلا لما أباح لنا مسألة مجالسة الخطيب مع المخطوبة ونحو ذلك. فلا بأس عليك إذا كان هذا لا يروق لك أو لا تستريحين فيه، والله أعلم. أنا ببلد خليجية وعندي شقة بأجرها، هل يجوز لي أن أقوم بالتأجير للنصارى والكفار مع العلم أنه ممكن يرتكبون بداخل الشقة أمور محرمة، حيث أنني رأيتهم ذات مرة يشربون الخمر بها، فهل يجوز أن أؤجر لهم مع التنبيه على الأمور المحرمة أم أقطع معهم ولا أؤجر لهم؟ هذا سؤال طبعا الحمد لله أجبت عليه في أول لقاء اليوم، وبينت أنه لا بأس بالإيجار لهم إذا جاءوا يطلبون هذا العقار للسكنة. ما يحدث بعد ذلك من مخالفات فأنت لست مسؤولا عن هذه المخالفات، وإن نصحت فهو خير لك، وإن تورعت وأجرت لمسلم في حال وجود المسلم فلا شك أنه أولى. هل يجوز القول بأن الله تعالى يملي لعباده في نعمة حفظ القرآن؟ الأصل كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، أن الله عز وجل يغار أن يجعل فضله عند من لا يستحقه. وأعظم الفضل الذي يؤتاه إنسان حفظ وحمل كتاب الله عز وجل. لكن مع هذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن القرآن حجة لك أو عليك، فظهر بذلك أن الإنسان يمكن أن يحفظ كتاب الله جل وعلا، ولكن يحفظه عن ظهر قلب لا يعمل به ولا يحكمه في نفسه ولا في غيره، وقد لا يتدبره أصلا. فمثل هذا يكون القرآن حجة عليه، والله جل وعلا ضرب مثلا للذين حملوا أي كلفوا أن يعملوا بالتوراة فلم يعملوا بها بالحمار يحمل أسفار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قاس الله سبحانه وتعالى من حمله كتابه ليعمل، قاس الله عز وجل من حمله كتابه ليقرأه ويتدبره ويتفهمه ويعمل به ويدعو إليه، فلم يفعل من ذلك شيئا، وإنما حمله عن ظهر قلب فقراءته بلا تدبر ولا تفهم لمعانيه ولا عمل به ولا تحكيم له ولا اتباع، شبهه بحمار يحمل على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيه. حظ من هذه الزاملة، يعني الكيس الذي على ظهره فيه كتب، حظ منها إيه؟ التعب والنصب الذي يلاقيه بسبب هذا الحمل، لا يستفيد من هذه الكتب التي على ظهره شيء. فكذلك من لا ينتفع بالقرآن الكريم. والمثل وإن كان مضروب لليهود إلا أنه يشمل بمعناه كل من كلف بحمل أمانة الدين ولم يحملها، أو بالقيام بهذا القرآن علما وعملا ودعوة ولم يفعل، فحاله من حال هؤلاء اليهود. ولذلك كما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به وإلا فهو عليك. ولذلك قال مكي ابن أبي طالب رحمه الله تعالى: إن أشقى الناس بهذا القرآن، إن أشقى الناس بهذا القرآن من حمله ولم يعمل به، وإن أولى الناس بهذا القرآن من عمل به وإن لم يحفظه. وهذا في الحقيقة كلام غاية في الدقة والصح. إن أشقى الناس بهذا القرآن من حمله ولم يعمل به، وإن أولى الناس بالقرآن من عمل به وإن لم يحفظه، لأنه كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قال: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يتلو إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزل الله عز وجل، لا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول شيئا منه على غير تأويله، أي لا يفسر شيئا منه على غير مراد الله عز وجل به. وقال مجاهد رحمه الله في الآية نفسها: يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه. ومن هنا اشتهرت كلمة بعض السلف: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، إذا كان مجرد يقرأ ولا يعمل ولا يلتفت ولا يؤمن ولا يصدق ونحو ذلك. فمن هنا يكون بالفعل القرآن حجة على الإنسان، فإذا أعطى الله عز وجل هذا الإنسان القرآن فأهمله، لم يعمل فيه أو لم يعمل به في النهار ولم يقم به في الليل، فهذا يكون قد استدرج بنعمة إلى غضب الله عز وجل وسخطه، والله أعلم. أختي كانت مدينة لأحد الأشخاص فقال لها هذا الشخص: إن كنت حية سددي الدين، وإن مت فأنا أسامحك. وبعد أن جمعت المبلغ أضاعت كل المعلومات عن هذا الشخص، فماذا تفعل؟ والله إن كانت كما تقول ولا تستطيع الوصول إلى هذا الشخص، تتصدق بهذا المال الذي كان دينا عليها على الفقراء والمساكين وذوي الحاجات بالنيابة عن هذا الشخص، يعني كما لو إنها أعطت المال إليه وهو أخذ وتصدق به، لكن هذا بعد أن تستفرغ وسعها في البحث عن عنوانه أو أحد يعرفه أو نحو ذلك. عجزت ولم تستطع الوصول إليه، يبقى تتصدق بهذا المال بالنيابة عنه أو بنيته، يعني تتصدق بنية إن هذا المال صدق عن فلان، وهذا لا بأس به، وهو الذي يفتي به العلماء رحمهم الله تعالى، والله أعلم. صفة الهرولة لله عز وجل هل أثبتها السلف والمذاهب الأربعة؟ نعم، لأنها وردت ثابتة في الحديث الصحيح المتفق عليه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إن ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. لكن الفارق بين السلف والخلف أن السلف يقولون: نؤمن بالصفة ونتكلم عن معناها، ولكن نفوض كيفيتها لله عز وجل. يعني لا واحد يسأل الآن وقول: طيب كيف يهرول؟ هل يهرول كما يهرول الإنسان؟ نقول: يا أخي اتق الله، فإن صفات الله عز وجل من جنس ذاته، فكما نعجز عن إدراك حقيقة الذات نعجز كذلك عن إدراك كيفية الصفات، وبالتالي السلف يفوضون في الكيفية دون المعنى. وكان السلف يقولون: أمروها كما جاءت بلا كيف، من غير تمثيل ولا تعطيل. والتمثيل طبعا أن نشبه صفة الله تبارك وتعالى بصفات المخلوقين، أو نقول هرولة مثل هرولة ونحو ذلك. فالحاصل أن الهرولة صفة ثابتة لله عز وجل، لكن كيف يهرول هذا لا يجوز لنا أن نسأل هذا السؤال، فالله عز وجل أعلم بصفاته. ولو كان في بيان كيفية هذه الصفة مصلحة لنا لما أهمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانها. فلهذا نقول نقف بعقولنا عند ما تستوعبه أو يمكن أن تدركه، لا نتدخل في صفات الله عز وجل متوهمين بآرائنا أو نجتهد في معرفة كيفية لها، لأن هذا العقل القاصر لا يمكن أبدا أن يدرك حقيقة القوي القهار سبحانه وبحمده. والله أعلم. أمي ماتت وتركت 5 أولاد ذكور، 3 إناث من أب وواحدة من أب آخر، فكم ترث الأخت التي من أب آخر؟ ترث مثل أخواته، لأنها بنت هذه الأم. يعني هذه الأم إذا ماتت أو هي ماتت بالفعل هو تقسم تركتها على جميع أولادها الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين. كون واحدة من أب والباقي من أب هذا لا يضر، لأن الجميع أبناء هذه الأم. والله أعلم. حكم شراء الأجهزة بالقسط من شخص لا يتاجر بها أصلا ولكن يشتريها حسب الطلب، فهل يعد هذا ربا؟ هذا السؤال أنا أجبت عنه حالا وقلنا إنه أكثر العلماء رحمهم الله تعالى بل يكون قريب من الاتفاق على جواز البيع بالتقسيط، لكن بشرط أن يكون مالكا للسلعة حال بيعها. والله أعلم. قد بدأت في طلب العلم ثم انقطعت لظروف ما، ثم يسر الله عز وجل الأمور، ولكن عندي فتور شديد جدا وأريد بعض الوسائل التي تعينني على العودة إلى الطلب مع العلم. أني أنهيت كتب المرحلة الأولى وبعض كتب المرحلة الثانية من كتب العقيدة، أفيدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولك سبيل طلب العلم، فإنه سبيل الخير كله، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولكن عليك أخي الكريم أن ترتبط بأمثالك من طلاب العلم ليذكروك إذا نسيت ويعينوك إذا فترت، ثم عليك كذلك بمجالسة طلاب العلم المتقدمين بمثابة الشيوخ والعلماء الراسخين ونحو ذلك، لأن المسؤولية تغير النفوس، لا تترك نفسك هكذا بدون تكليف. ارتبط بدروس منهجية مع بعض طلاب العلم المتقدمين أو بعض الشيوخ إن وجد، وحاول بقدر الإمكان أن تصطفي بعض الإخوة المجتهدين وتصاحبهم لتنتفعوا جميعا بما يعلمكم الله عز وجل إياه. ثم عليك أن تدرك يقينا بأن العمر يمضي بسرعة جدا، فالأيام سريعة التقضي أبية التأتي، وما يفوتك اليوم يصعب أن تستدركه غدا، فبادر الأيام قبل أن تبادرك، واسأل الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل أن يعينك على ذلك، فإنه سبحانه خير مسؤول وبالإجابة جدير. والله أعلم. لقد فعل أحد الأشخاص شيء جعل كل الناس لا يتكلمون معي ولا يثقون بي. الظاهر والله أعلم أنه هذا الشخص تكلم عن السائل ببعض كلام جعل الناس لا يتكلمون معه ولا يثقون به. قال: وطلبت منهم المسامحة كثيرا كثيرا ولكنهم لا يسامحوني، ماذا أفعل لهم؟ انظر يا أخي، أنت بين حالين: إما أن تكون ظالما بالفعل فعليك أن ترد المظالم إلى أهلها، وإما أن تكون مظلوما وقد وشى بك هذا الشخص وكره الناس فيك، فالله جل وعلا الكفيل بمحاسبته وإظهار الحق للناس. المهم أن تستقيم أنت على الجادة ولا تلتفت إلى الناس إذا لم يكن بك بأس. المهم أنت علاقتك بالله عز وجل ماذا؟ إذا كنت مستقيما على الجادة وتتقي الله عز وجل في نفسك وفي إخوانك وجيرانك وأهلك، وتؤدي ما عليك من واجبات لهم، فهذا لا يضرك إن شاء الله إقبال الناس عليك أو إعراضهم عنك، لأن الناس كما قال الله جل وعلا: واعلم أن الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولا يوجد في الناس من ينفعك مدحه أو يضرك ذمه، إنما ينفعك أن يمدحك ربك ويضرك أن يذمك ربك. فاجعل علاقتك بالله عز وجل هي الأصل، ولا تلتفت إلى القيل والقال، لأنه ما كان أحد على الجادة إلا وقد ابتلي بالقيل والقال. والإمام ابن القيم رحمه الله لما ذكر مداخل الشيطان إلى النفس ذكر منها الشرك ثم البدعة ثم الكبيرة ثم الصغيرة ثم العمل المفضول، ثم إذا عجز الشيطان عن الوصول إلى الإنسان بأي سبيل من هذه السبل بيعمل إيه؟ يسلط شياطين الإنس على هذا الشخص يتناولونه بالقيل والقال والاتهامات ونحو ذلك، فيشغل نفسه: ليه بيقولوا عني كذا؟ ما الجرم الذي وقعت فيه؟ وضرب لذلك مثالين عظيمين جدا. المثال الأول: رجل ذاهب إلى الصلاة فقبل واحد في الطريق قال له: يا ابن فلان انت صفتك ونعتك. فلو انه وقف قال له: يا اخي لماذا تسبني؟ ما بيني وبينك اي شيء يحملك على ان تسبني؟ قال: لا بسبك، انا حر. فتعارك. اقل ما في هذا الامر انه يتخلف عن تكبيرة الاحرام او عن الصف الاول، وقد يتخلف عن جزء من الصلاة، وقد يتخلف عن الصلاة كلها، وقد تتشابك الايدي فيشوه هذا الاخر او يجرحه، او ربما تتطاول الامور او تزيد الامور لتصل الى قطع عضو او قتل او نحو ذلك. لكن هو لو مر ولم يلتفت اليه خلاص هيحقق كل أغراضه اللي خرج من أجله، تخرج لكي تصلي، خلاص اذهب إلى الصلاة ودع عنك هذا الشخص. المثال الثاني قال: الظبي والكلب. الظبي أسرع بكثير من الكلب، ولكن هو بيجري لو شعر إن الكلب بيجري خلفه بيبدأ يلتفت فتبطئ حركته، وبالتالي يدركه الكلب ويأخذه. لكن هو لو انطلق في طريقه ولم يلتفت إلى هذا الكلب اللي بينبح عليه خلاص خلصت المسألة ونجا من الأذى ووصل إلى حيث مأمنه. فأنصحك إن كنت بالفعل مستقيما على الجادة وما في مشكلة من جهتك أنك تمضي في طريقك ولا تلتفت إلى هؤلاء، والله جل وعلا يدافع عن الذين آمنوا، والله سبحانه كفيل أن يظهر براءتك ويقبل بقلوب الناس عليك وإن أعرضوا عنك اليوم، ويصرف هذه القلوب عن هذا الشخص اللي حاول أن يوقع العداوة بينك وبين أهلك وجيرانك. فهذا في الحقيقة إن ثبت أنه فعل ذلك شيطان في صورة إنسان. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا من أمثال هؤلاء. كيف أجد السعادة ورضا الله؟ نفسي ألاقي السعادة بس مش عارف، وعايز أعرف كيف ألاقي السعادة ورضا الله سبحانه وأكون مع الله. الأمر يسير جدا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. السعادة لا تكون أبدا إلا مع حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قف مع نفسك وانظر موقع الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من نفسك. هل أنت تقدم محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل المحاب حتى نفسك التي بين جنبك ولا لا؟ إذا وصلت إلى هذه الدرجة هذا أول ما يوصلك إلى السعادة التي تنشدها. لذة الإيمان هي السعادة. ولذلك كان فضيل بن عياض وغيره يقول: إن لفي نعمة لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي مناجاة الله عز وجل والشوق إليه والأنس بلقائه والاستعداد لهذا اللقاء ونحو ذلك. لأن الله تبارك وتعالى يقول، والمسألة في غاية الوضوح والبساطة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فعليك بالإيمان الصادق، عليك بالأعمال الصالحة، عليك بالمداومة على ذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى هنا متى تقدمت محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في نفسك على سائر المحاب، ذقت شيئا من حلاوة الإيمان. ثم بعد ذلك أن تحب المرء لا تحب إلا لله، يبقى عملك كله يكون خالص لله عز وجل، تذوق جزء أكبر أو طعم أكثر. ثم تكره المعاصي التي تقودك إلى النار كما تكره أن تقذف في النار. يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله عز وجل منه كما يكره أن يقذف في النار. والمعاصي هي بريد الكفر، يعني هي اللي ممكن توصل الإنسان إلى الكفر. بنقولش المعاصي كفر، ولكن بنقول معصية ممكن توصل الإنسان مع الكفر إذا وصل إلى استحلالها أو نحو ذلك. ثم الحديث الآخر في صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. فمهما اجتهدت في طاعة الله عز وجل وأخلصت وجهك لله تبارك وتعالى واتبعت نبيك صلى الله عليه وسلم وجدت هذه السعادة. ولا بد، كما قال الشافعي رحمه الله: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. مسألة بسيطة إن شاء الله. وكما أقول: من يصدق الله يصدقه، والله أعلم. من الأولى بالدين بالضرورة، إقامة الصلاة أم الأعمال الفردية التي تحدث في العالم الإسلامي دون مقيد ولا مشترط؟ الحقيقة لا أفهم السؤال، لا أفهم السؤال، فأرجو من الأخ السائل أن تكون كلماته مفهومة. يقول: قرأت في بعض المواقع أن ساعة الإجابة التي تكون في يوم الجمعة محددة، هل هذا صواب؟ الحال العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ساعة الجمعة، فقيل من ساعة يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، وقيل هي آخر ساعة من يوم الجمعة، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وقد حدث بذلك عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ساعة يصلي فيها؟ قال: بلى، ولكن ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أو قال: لا يزال أحدهم في صلاة ما انتظر الصلاة، يعني أنت لو ذهبت إلى المسجد بعد صلاة العصر ثم جلست بنية انتظار صلاة المغرب وجعلت تدعو الله تبارك وتعالى، هذا إن شاء الله يقبل دعاؤك ويستجاب لك، لأن بالفعل هذه ساعة إجابة، وده أرجح أقوال أهل العلم إنها من بعد العصر يوم الجمعة، والله أعلم. هل ينتفع طالب العلم المبتدئ من سماع الدروس المسجلة لكبار الشيوخ، خصوصا إذا كان لا يستطيع التلمذ على يد شيخ في وقته الحالي؟ نعم ينتفع إذا كان الشيخ من المشهود لهم بصحة العقيدة وسلامة المنهج، وكان متمرسا في الدعوة العامة، يعني فارق بين واحد يجلس بين طلاب علم أصحاب مستويات مرتفعة ويكلمهم، هذا قد يصعب على المبتدئ أن ينتفع منه أو يستفيد به. لكن لو في واحد متمرس في الدعوة العامة، سواء بيتكلم في فقه بيتكلم في أصول، أسلوبه بسيط عبارته واضحة كلامه قريب من الناس كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فينتفع به ويستفاد منه، سواء كان المستمع متمكنا قديم الطلب أو حديث الطلب. فأنا أنصح أخي هذا إن كان ولا بد من التتلمذ على بعض الأشرطة السمعية، فيكون الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو الجهة التي ينتفع بها أو يلجأ إليه. كفارة اليمين فرض أم سنة؟ كفارة اليمين فرض، أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الحنث في اليمين وهو أن يحلف المرء على الشيء وقد انعقد القلب على فعله أو تركه ثم يخالف ذلك، حلف إنه يفعل الشيء الفلاني ويريد ألا يفعله، أو حلف إنه يترك الشيء الفلاني ويريد أن يفعله، فهنا قال الله جل وعلا فكفارته، أي اللازمة الواجبة، لأن معنى إن احنا نقول كفارة يعني كان فيه ذنب ويكفر هذا الذنب، يكفر بماذا؟ إذن يكفر بعمل ملزم. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم الآن. فكفارة اليمين فرض. هل يمكنني صيام 3 أيام لحل القسم مع الأيام البيض؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، إنك لو اعتبرت إن هذه الأيام لها فضيلة معينة وأردت أن تجمع بين فضيلة الأيام البيض 13 و14 و15 مع صيام الأيام هذه فلا بأس بذلك، لأن الأصل عندنا صيام الكفار. حكم عمل المرأة كطبيبة؟ لا بأس بذلك، وقد يتعين أحيانا لأننا نحتاج الطبيبة المسلمة الكف، ولكن في مجال يخصه ولا يجرح أنوثتها ولا يحملها على الاختلاط ونحو ذلك، يعني لو عملت مثلا بتطبيب النساء مثلا ولادة مثلا نساء وولادة أو عيون للنساء، يعني كل التخصصات النسائية أو تخصصات الأطفال لا بأس بها بالنسبة للمرأة، لكن طبعا بشرط ألا تسافر أو تختلط أو نحو ذلك، يعني الشروط العامة لعمل المرأة عموما إذا توفرت فنحن بحاجة إلى الطبيبة المسلمة التقية التي تستطيع أن تسد هذا الثغر ولا تحرج المرأة المسلمة إلى رجل يطلع على عورتها أو نحو ذلك. هناك سؤال من أخت وردنا عبر الموقع ولكنها لا تريد أن تكون الإجابة عليه بالصوت، تقول لو نرسل لها الإجابة كتابة فهل آتي به وحضرتك تكتب لنا الجواب ونرسل لها عبر إيميلها، لا بأس بذلك إن شاء الله، لا مانع أنك ترسل السؤال وإن شاء الله أكتب إجابتها ونرسلها لها على الإيميل بإذن الله تعالى. حكم أن نقول نقرأ الفاتحة على روح فلان، هذا أمر محدث لم يكن من عمل الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، فكم مات من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وكبار الصحابة شاهدون ولم يكن يفعلون شيئا من ذلك، والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف، والله أعلم. ما السن الذي إذا بلغه الصبي لا يجوز لي أن أرفع النقاب أمامه؟ السن لا يتحدد بكذا، ولكن يتحدد بحال الولد، هل الولد عنده من النضج الفكري أنه يستطيع أن يصف هذه المرأة أو يطلع على عورتها أم لا؟ فالله تبارك وتعالى لما ذكر المحرمات ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، قال في آخر الآية أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فعلق الحكم بمسألة الاطلاع على العورة، أو إن الولد يكون عنده قدرة أو كفاءة أو نضج يخليه يتحسس مواطن العورة عند المرأة، ينظر إلى الأماكن الحساسة من جسدها، يصفها لغيره، إذا سئل صفتها كذا يقول نعم أو لا ونحو ذلك. يبقى هي المسألة مرتبطة بحال الولد ونظراته إلى المرأة، لأن المسألة طبعا كما هو معلوم في هذا الزمان الذي ازداد فيه الفساد بدخول التكنولوجيا المعاصرة من وسائل تنشر الفاحشة والرذيلة ونحو ذلك، الولد بيكبر قبل سنه في هذا المجال لما يراه أو يشاهده أو يسمعه من أمور تتعلق بهذا الجانب، فلا نستطيع في الحقيقة أن نقول سبع سنوات أو أكثر أو أقل، ولكن نقول حال الولد، الولد ده يعني كما يقال في العامية عندنا عينه زيغة ولا لا، والله أعلم. حكم الصلاة بالبنطلون بالنسبة للنساء، أولا إذا كانت الأخت تلبس فوق البنطلون ثوبا طويلا يغطي معظمه، ثانيا إذا كانت الأخت تلبس ثوبا قصيرا فوق البنطلون بلوزة قصيرة ويظهر معظم البنطال. طيب أولا بالنسبة للحالة الأولى فلا بأس بذلك، المهم أن تكون هذه الملابس غير مجسمة، يعني لو كان البنطال يعني فضفاضا واسعا وكذلك الثوب اللي فوق البنطال فلا بأس بذلك. أما في الحالة الثانية فكذلك الأمر، يعني إذا كان البنطال ضيق فهو يعني لا يجوز هذا للرجل، فمن باب أولى ألا يجوز للمرأة، فالعبرة بوصف البنطال هل هو ضيق أم واسع، يجسم البدن أم لا يجسمه، والله أعلم. هذا الأمر لأنه أريد أن أنصح بعض الأخوات، ولكن أريد أن أستند إلى فتوى شرعية بخصوص هذا الأمر ولعلي أكتبها وأعرضها عليهم، يعني هذا ما سمعتي، ونسأل الله عز وجل أن يعينني وإياك على نشر العلم النافع والعمل به. أرجو أن تنصح شاب يعمل في أوروبا وقد تعرض لكثير من الفتن من الأوروبيات، أرجو أن تنصحه لكي يثبت ويتمسك بالدين أكثر. هذه المسألة أنا تكلمت فيها قبل ذلك في مسألة حكم وجود المرء في بلاد أوروبية أو أجنبي، وقلت أنه يشترط لوجود هذا الشخص في هذه الأماكن التي تغلب عليها الشهوات والشبهات ووسائل الفتن ما ظهر منها وما بطن، يشترط أن يكون عنده من العلم الشرعي ما يدفع عنه الوقوع في الشبهات التي يثيرها القوم، ويكون عنده من الإيمان والتقوى والورع ما يحفظه من الوقوع في الشهوات وما أكثر الشهوات وأسبابها الموجودة في هذه البلاد، لا سيما فتنة النساء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال أمتي من نسائها، وهذا في البيئة العربية التي كانت محافظة إلى حد كبير، فكيف بالدول الأوروبية التي لا تعترف بالمرأة إلا وعاء لقضاء الوتر والشهوة ونحو ذلك. فهذا أقول لأخي الكريم، ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا يطلب إلا بطاعته أو لا ينال إلا بطاعته. فإذا كان الهدف هو جمع المال في هذه البلاد الغربية، فالدين يشترى بالمال ولا يباع أبدا بالمال، كذلك العرض، كذلك الرجولة، كذلك الأخلاق، كل هذا يضحى بالمال لأجله. فاعلم أخي الكريم أن الدنيا لن تغني عن الآخرة، وأنك موقوف بين يدي ربك جل وعلا وسائلك عما قدمت، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. القرآن سبحان الله العظيم أول ما نزل من القرآن سورة اقرأ كما نعرف جميعا، وفيها إن إلى ربك الرجعى، وآخر ما نزل من القرآن الآية التي ذكرتها آنفة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فالقرآن من أوله إلى آخره بين هاتين الآيتين، رجوع إلى الله ورجع إلى الله، فلا بد أن يعد المرء لهذا المرجع والمآب ما ينفعه من زاد وما يقيه من العذاب ونحو ذلك، وإلا فالدنيا أنفاس معدودة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والعجيب أن المرأة مهما سعى في الدنيا لن يأتيه منها إلا ما كتب الله عز وجل له. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر الهموم، ومن تفرقت به الهموم أو قال تشعبت به الهموم في أودية الدنيا لم يبال الله عز وجل بأي أوديتها هلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر قال: من كانت الدنيا أو قال من كانت الآخرة همه جمع الله عز وجل عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال أو ثم قال: ومن كانت الدنيا همه جعل الله عز وجل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. فرق الله عز وجل عليه شمله أولا، ومن كانت الآخرة همه فرق الله، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عيني، لا يرى إلا الفقر. لو رجعت من أوروبا لن أجد لقمة أكلها، سيضيع أولادي، سيفعل بي، لا يرى إلا الفقر. وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فاتق الله أخي الكريم، واعلم أنك موقوف بين يدي الله عز وجل، وأنه لا يجوز لك أن تقوم في بلد غير إسلامية إلا كما قلت لك عندك من العلم ما يمنعك من الوقوع في الشبهات، ومن التقوى والورع ما يمنعك من الوقوع في الشهوات، وأن تكون قادرا أولا وبادئ ذي بدء على إظهار دينك والاعتزاز به والدعوة إليه، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا ترى آنارهما. والله تبارك وتعالى يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الآية أقوم بتحفيظ القرآن لطفلتين وأمهم وأبوهم رئيس نيابة صوفي، فالأسرة صوفية والأم أعطتني كتاب به من الأمور الشركية الصوفية منذ مدة كثيرة وطلبت تعليقي عليه، وكانت مهتمة هي وزوجها بتعليقي، إلا أني لم أعلق لهم على هذا الكتاب، وأحاول تعليم أطفالهم العقيدة الصحيحة بقدر استطاعتي، وأحاول مع الأم بطريقة غير مباشرة عند وجود مناسبة كأن تناقشني بأمر النقاب أو الأعياد المبتدعة أو دقائق وهم يوصلون لأبيهم أو رقائق عامة وهم يوصلون لأبيهم ما أقول ويستجيبون، لكن أشعر بالمداهنة أنني تجاهلت أمر الكتاب وأخاف من عدم قدرتي على إقناعهم، فكيف أتخذ معهم خطوات صحيحة ليسلكوا المنهج الصحيح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلك من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن يمكن يا أخي وأنصحك إنك تقول لهم والله أنا لست على علم كاف وسأدفع هذا الكتاب لأحد العلماء أو الشيوخ وهو الذي يكتب التعليقات، يبقى حتى لو أنت كتبتها، يعني حتى لو كتبتها أنت ورجعت فيها بعض الشيوخ أو بعض طلبة العلم المتقدمين وأقروك على ذلك، فتقول لهم يبقى خرجت أنت من المأزق وإن التعليقات ليست لك، وإن أنت وجهتها كأسئلة مثلا لبعض الشيوخ أو نحو ذلك وأجابوا عليها وأنت نقلت لهم إجابة الشيوخ، ولا تضع نفسك أنت في صورة المعلق، لأنه ممكن هذا الشخص يحاول أن يؤذيك أو نحو ذلك، أو يحاول أنه أو يكون يحاول أن يتعرف على فكرك ومنهجك ونحو ذلك، وقد يكون يريد الحق. فإذا يعني نأخذ بالأحوط في الأمر إنك إن كنت على قدرة للرد على الكتاب وما فيه من شبهات وأباطيل افعل أنت واعرضها على بعض الشيوخ، فإن أقروك اعتبر أن الشيخ هذا هو اللي قام بهذه التعليقات، أو لكي حتى لا تسأل من اللي علق وكذا وتدخل الشيخ أو غيرك في مشكلة، قل إن أنا عرضتها على بعض القنوات وكانت تأتيني هذه الإجابات وأنا أسجل الإجابات وطلبت بعض الإجابات من على النت وكذا، فكانت هذه التعليقات، فالتعليقات ليست لي ولكن لأسئلة طرحتها على النت وجات لي إجابتها، أو سألت فيها بعض الشيوخ أو عرضتها على القنوات ونحو ذلك، يبقى أنت كده خرجت من الموضوع وأديت ما عليك، لعل وعسى يكون هذا الرجل وأهله يريدون الخير، وتكون مسألة التصوف هذه يعني إما عادة أو موروثة عن آباء أو نحو ذلك، فنكون نصحناهم ورفعنا الحرج عنك، والله أعلم. نريد نصيحة لبعض المدرسات التي تدرس البنات في عمر المراهقة، وهؤلاء البنات يعاملن كل المدرسات بعدم احترام، وحاولنا نصحهن كثيرا بكل الوسائل والطرق ولكن دون جدوى، وللأسف يتوصل الأمر ببعض المدرسات بالغضب الشديد عليهن ومعاقبتهن بالحرمان من الدرجات الشفهية مثلا، لأن المدرسة من شدة غضبها تتمنى ألا تدرسهن وتترك العمل من أجل ذلك، وخاصة مدرسة التربية الإسلامية التي حاولت معهن بكل الطرق، فما الحل لذلك؟ والله الحل ببساطة أو فيما يبدو لي والله أعلم أن تتودد المدرسة التي تريد الخير إلى تلك الفتيات بحيث تكون هناك علاقة محبة بينها وبينهن، لأن معلوم إن الإنسان أسير الإحسان والحب، وكما يقال وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئة. فإذا ما وقعت هذه المحبة بين المدرسة وبين الفتيات، إن شاء الله أي كلام هتقوله بعد ذلك هيكون مقبول. فنصيحتي للمدرسات أن يرفقن بتلك الفتيات ويتعاملن معهن بعقلهن، يعني المدرسة لها عقل راجح، لها تجارب حياتية، لها كذا لها كذا. البنت في هذا السن تسيطر عليها يعني نوازع معينة ورغبات معينة، فلابد أن المدرسة تكون على قدرة تامة لاحتواء هذه الأمور كلها، وبالتالي هيقع بينها وبين تلك الفتيات نوع من الود والمحبة، وإن شاء الله يعني تتحول هذه العلاقة إلى استجابة وسماع نصيحة ونحو ذلك. والإنسان عليه أن يجتهد، والنتيجة على الله تبارك وتعالى، مع الإكثار من الدعاء لهن بالهداية والاستقامة ونحو ذلك. والله جل وعلا أسأل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونكمل يعني نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإن شاء الله سنكمل إجابة الأسئلة الموجودة في اللقاء المقبل. لكن الأخ بيقول نرجو تنبيه على الإخوة المعتادين على دخول الإنترنت تشغيل خدمة منع المواقع الإباحية، نرجو منكم التنبيه لهذه الخدمة، اسمها خدمة فاميني انترنت او فاميلي انترنت، يعني حماية العائلة من اخطار الانترنت. طبعا اي انسان ينصح نفسه وينصح غيره لابد ان يحافظ على بيته واهله من هذه المواقع الاباحية التي تريد افساد شباب وبيوت المسلمين. وقد قال احد كبار حكماء صهيون: كأس وغانية يفعلان في الأمة المحمدية أكثر مما يفعله 1000 مدفع رشاش، فأغرقوها في فتنة النساء والشهوات. وعليه فأقول هذا واجب، مش مجرد نصح، ده يجب على كل مسلم أنه يحول بين بيته وأولاده، يحول بين بيته وأولاده وبين تسرب هذه المواقع الإباحية إلى بيته أو عقول أولاده، لئلا يفسد هذا وذاك وهو المسؤول. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.